الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أركان الصلاة أو بتعبير آخر فرائض الصلاة، أي أجزاء الصلاة التي لا تصح الصلاة إن ترك واحد منها، هي 17 ركنا، أي إذا عدت الطمأنينة في كل محل من محلها ركنا مستقلا. الركن الأول من أركان الصلاة النية، ومحلها القلب، فلا يكفي التلفظ بها باللسان قبل الدخول في الصلاة إن لم يستحضرها الشخص بقلبه في ابتداء صلاته. ووقت النية يا أحبابنا هو تكبيرة الإحرام، أي لا بد أن يستحضر في قلبه النية بينما هو يقول بلسانه الله أكبر، ولا بد في النية من أن يقصد بقلبه فعل الصلاة. ثم إن كانت الصلاة فرضا لا بد أن ينوي الفرضية، وإن كان لها وقت معين لا بد أن يعينها. فالظهر مثلا لها وقت معين، فلا بد أن يستحضر في قلبه عند النية أنه يؤدي صلاة الظهر بخصوصها، لأن لها وقتا معينا. وإن كان للصلاة سبب معين لا بد أن يعينها أيضا، كصلاة الكسوف أي كسوف الشمس، فلا بد أن يعين في النية أنه يصلي صلاة الكسوف لأن لها سببا معينا. فإذا أراد أن يصلي فرض الصبح مثلا، فالنية المجزئة عندئذ تكون أن يقول بقلبه أصلي فرض الصبح، أو أصلي الصبح المفروضة، أو نحو ذلك. وإذا كان يريد أن يصلي صلاة العيد وهي صلاة ذات سبب، يقول أصلي صلاة العيد. وإذا أراد أن يصلي نفلا مطلقا ليس مختصا بسبب معين ولا بوقت معين، يكفي أن يقول بقلبه أصلي. والركن الثاني من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، أي التكبيرة التي يحرم بها بالصلاة، أي بها يدخل في الصلاة، وهي أول تكبيراتها. ولا بد في هذه التكبيرة من أن يسمع نفسه، وهذا يعني أن يسمع نفسه لا بد منه أيضا في كل ركن قولي. والركن الثالث من أركان الصلاة هو القيام في الفرض إن كان قادرا على القيام، وذلك بأن يعتمد على قدميه ناصبا لفقار ظهره، فإن عجز عن القيام صلى قاعدا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على جنبه الأيمن أو الأيسر وصدره إلى القبلة، لكن الاضطجاع على جنبه الأيمن أفضل. فإن عجز عن ذلك صلى مستلقيا على ظهره مادا قدميه إلى القبلة مع وضع شيء تحت رأسه ليكون وجهه إلى القبلة لا إلى السماء إن قدر. والركن الرابع من أركان الصلاة هو قراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات، ويشترط موالاة الفاتحة وترتيبها وإخراج الحروف من مخارجها. فيعلم من ذلك يا أحبابنا الكرام أنه لا بد أن يأتي المصلي بالتشديدات التي في الفاتحة، وأن يوالي بين آياتها، يعني أن يقرأ الآية بعد الأخرى من غير فاصل بينهما. ولا بد من ترتيب الآيات بحيث لا يقدم آية على التي قبلها، ولا بد أي لصحة الصلاة من أن يخرج الحروف من مخارجها صحيحة. أما إن أهمل ذلك فلا تصح قراءته للفاتحة، كالذين يقرؤون الفاتحة فيلفظون الطاء تاء أو الذال زايا، فهؤلاء لا تصح قراءتهم وبالتالي لا تصح صلاتهم. ومثلهم الذين يأتون بالصاد بينها وبين السين، لا هي صاد خالصة ولا هي سين خالصة، لا تصح صلاتهم. وحرام أن يلحن الإنسان في قراءة الفاتحة، ولو كان بسبب تقصيره في التعلم فإن هذا ليس عذرا. فإن لحن لحنا يخل بالمعنى، يعني إن غلط غلطا يخل بالمعنى، مثل ضم تاء أنعمت تبطل صلاته لأنه يغير المعنى فتبطل صلاته، ولو كان يجهل أن الصواب هو غير ما قرأه، إلا إن خرجت منه الكلمة سبق لسان. أما اللحن أي الغلط الذي لا يخل بالمعنى، مثل ما لو قال الحمد لله بضم الهاء من لفظ الجلالة، فإنه إذا كان يظن أن هذا هو الصواب لا تفسد صلاته. أما إذا كان يعرف أن الصواب هو غير ما يقول ونطق بالكلمة عمدا على الوجه الغلط فتفسد صلاته لتلاعبه. أما الركن الخامس من أركان الصلاة أن ينحني إلى حد أنه لو أراد أن يضع الراحتان على الركبتين يستطيع، أي من غير انخناس، ولا يشترط وضع الراحتين على الركبتين لكنه سنة. وكذلك ليس شرطا أن يقول سبحان ربي العظيم لكنه سنة. والركن السادس من أركان الصلاة الطمأنينة، أي أن تسكن كل أعضائه دفعة واحدة بقدر سبحان الله على الأقل. والركن السابع الاعتدال، بأن ينتصب بعد الركوع قائما، ومعنى الاعتدال أن يرجع الراكع إلى ما كان عليه قبل الركوع، ولا يشترط في هذا الاعتدال أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لكنه سنة، ولا بد أن يطمئن في الاعتدال بقدر سبحان الله أيضا. وهذا ثامن الأركان. أما الركن التاسع من أركان الصلاة السجود، وهو مرتان في كل ركعة، ولصحة السجود لا بد من أن تباشر الجبهة المصلى، أي مكان السجود، من غير حائل بينهما. فلو كان الشعر يحول بين الجبهة وبين المصلى لم يصح السجود، ولا بد أن يكون الشخص متفاقلا برأسه عند السجود، أي تاركا ثقل رأسه يقع على المصلى، ولا بد أن يكون منكسا، أي أن تكون أسافله أعلى من أعاليه. وقال بعض الشافعية يصح لو استوت الأسافل والأعالي، ولا بد أن يضع شيئا من ركبتيه وشيئا من باطن كفيه وشيئا من باطن أصابع قدميه على مصلاه. والركن العاشر الطمأنينة فيه. وأما الركن الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، فمن ترك الجلوس بين السجدتين عمدا لم تصح صلاته، ولا بد أن يطمئن في هذا الجلوس بقدر سبحان الله. وهذا الركن الثاني عشر. أما الركن الثالث عشر فهو الجلوس للتشهد الأخير وما بعده من الصلاة على النبي والسلام. وليعلم أن التشهد الأخير لا يجزئ إلا إذا قاله الشخص وهو جالس. إذن من أركان الصلاة أن يجلس ليتشهد التشهد الأخير، وكذلك أمر الصلاة على النبي بعد التشهد والسلام. والركن الرابع عشر قراءة التشهد الأخير في الجلوس الأخير، فيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو أقله وهو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والركن الخامس عشر هو الصلاة على النبي، وأقلها اللهم صل على محمد. شرح ذلك أن الصلاة على النبي بعد التشهد ركن من أركان الصلاة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، والعبارة التي ذكرناها أي اللهم صل على محمد هي مثال عن الصلاة المجزئة، فلو قال صلى الله على محمد أجزأ، أو قال صلى الله على رسول الله، أو قال صلى الله على النبي أجزأ ذلك. أما إذا قال صلى الله على أحمد فلا يجزئ. والركن السادس عشر السلام، وأقله السلام عليكم. ولا بد أن ينتبه الإنسان إلى الإتيان بأل في السلام، فلا يقول مثلا سلام عليكم، بل لا بد أن يقول السلام عليكم. والفرض هو التسليمة الأولى، أما الثانية فسنة، ولا يشترط أن يقول ورحمة الله، لكن لو قالها يكون أحسن. والركن السابع عشر الترتيب، فلا بد أن يأتي بأركان الصلاة على الترتيب المذكور في تعدادها. يقف قائما إن قدر ويكبر وهو قائم، وفي خلال التكبير ينوي، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع ويطمئن في الركوع، ثم يعتدل مع الطمأنينة، ثم يسجد مرتين مع الطمأنينة، ويجلس بين السجدتين مع الطمأنينة كذلك. ثم في الركعة الأخيرة بعد السجدة الثانية يقعد، ثم يقرأ في ذلك الجلوس التشهد، ثم يصلي على النبي، ثم يسلم. فإذا تعمد الشخص ترك الترتيب كأن قدم السلام على محله عمدا، أو قدم ركنا فعليا على ركن فعلي قبله فسجد قبل أن يركع مثلا وهو عامد لذلك، تفسد صلاته لأنه متلاعب. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا، والحمد لله رب العالمين.